بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية وما له ناب يفرس به، غير الضبع كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرص والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة، وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو يطلق على ما يؤكل ويشرب، فكل ما يؤكل ويشرب فهو طعام. ويدل على ذلك قول الله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، وهذا في الماء في النهر، فكل ما يطعم من ماء أو أكل فهو طعام. قال: الأصل فيها الحل. الأصل أن جميع الأطعمة حلال، هذا هو الأصل، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني فانتفعوا به. ولقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فذكر المحرمات، وما سواها فهو حلال. وذكر أهل العلم 5 ضوابط في باب الأطعمة فيما يحرم. فالأصل أن كل طعام حلال إلا لما دخل تحت هذه الضوابط 5. الضابط الأول مما يحرم: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذا الضابط الأول. والثاني: فمن السباع ما كان له ناب يفترس به فإنه يحرم، وكذلك من الطير ما كان له مخلب يعني في منعكف ويفترس به فإنه أيضا يحرم. والثالث: ما أمر الشارع بقتله، فكل ما أمر الشارع بقتله فإنه لا يحل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأرة والغراب الأبقع والحدأة والكلب العقور. فهذه 5 الفواسق تقتل في الحل والحرم، وما دام أن الشارع أمر بقتلها فإنها لا تحل، فكل ما أمر الشارع بقتله فإنه لا يحل أكله. الرابع: ما نهى الشارع عن أكله، فما نهى الشارع عن أكله فإنه لا يحل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تحل: الهدهد النمل والنحل والهدهد والصرد. فهذه 4 نهى الشارع عن قتلها، ومثله الضفدع نهى الشارع عن قتله، فكل ما نهى الشارع عن قتله فإنه لا يحل. 5 ما يثبت أن فيه ضرر، فكل ما فيه ضرر في أكله كالسم والنباتات التي فيها ضرر فإنه يحرم أكلها. إذن هذه الضوابط الخمسة فيما لا يحل أكله. الضابط الأول كل ذي ناب من السباع، والثاني كل ذي مخلب من الطير، والثالث كل ما أمر الشارع بقتله، والرابع كل ما نهى الشارع عن قتله، والخامس كل ما يعني في أكل كان في أكله ضرر. أما إذا كان لا يضر يعني إلا إذا أكثر منه فإنه يحل بقدر ما لا يضر، يعني كبعض الأدوية، بعض الأدوية الشعبية التي يأكلها الناس، يعني إذا أكل شيء يسير جدا لا يضر، لكن إذا أكل كثيرا فإنه يضر، فإنه يحل يعني بقدر الحاجة. قال فيباح كل طاهر، فكل طاهر من الطعام حلال، أما النجس فإنه لا يحل. يدل على ذلك قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالحمر الأهلية يعني نجسة فلا تحل. قد يكون هذا ضابطا أيضا في كل نجس من الحيوانات أنه لا يحل لا مضرة فيه، فإذا كان فيه ضرر فإنه لا يحل كالسم كما تقدم. قال من حب وثمر وغيرهما، يعني من الطاهرات النافعة التي لا ضرر فيها. قال ولا يحل نجس كالميتة والدم، إذن ما نص الشارع على تحريمه فإنه أيضا يحرم. إن الله حرم عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، والدم يعني شراب، والميتة أكل، فهما محرمان بأعيانهما لوجود النص عليهما. قال ولا ما فيه مضرة كالسم، يعني لا يحل إذا كان فيه ضرر، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ونحوه. قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، يعني حيوانات البر كلها مباحة في الأصل، كالغزلان والحمر الوحشية ونحوها هي مباحة إلا الحمر الإنسية، فالحمر الإنسية محرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها بأعيانها. والحمار الإنسي هو المعروف الذي يعني عند الناس موجود الآن، وإن توحش وإن كان في الجبال صار متوحشا فإنه لا يحل بناء على أصله. وأما الحمار الوحشي كان موجود في جزيرة العرب كما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صاد حمارا وحشيا وأهدى بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان موجود، ويعني الحمار الوحشي قريب من الحمار الأهلي، لكنه يعني غالبا يعني يكون على فروه أو شعره يكون حمرة من فوق يميل إلى الحمرة لون واحد تقريبا، وهو موجود في المغرب وموجود في وسط آسيا الآن الحمر الوحشية. أما الحمار الأهلي فإنه يعني الحمار الأهلي لا يحل سواء كان وحشيا سواء توحش أو كان يعني إنسيا. قال وما له ناب يفترس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، فإنه لا يحل إلا الضبع، فالضبع حلال. فقد سئل جابر رضي الله عنه عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قال أنا أكله؟ قال نعم. قال أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فدل على أن الضبع صيد ويستثنى من السباع، والعلة في ذلك والله أعلم قالوا أنه لا يفترس، أنه لا يبدأ بالافتراس. ومنهم من قال، يقول الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، أن نابه مصفح ليس كسائر أنياب الحيوانات الأخرى من الأسود والنمور والفهود ونحوها. فمن أهل العلم من قال أن ناب الضبع يعني مصفح ليس حاد مثل بقية الأنياب، ومنهم من يقول أنه لا يفترس ابتداء، وإنما يعني إذا صاد أحد الحيوانات المفترسة أتى وأكل الصيد. قال: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى. ابن آوى نوع من الكلاب البرية يشبه الكلب، وابن عرس أيضا دابة صغيرة تشبه الفأر، والسنور والنمس والقرد والدب، كذلك النمس يعني حيوان في حجم القط كذلك يحرم. قال: وما له مخلب من الطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطيور فلا يحل. قال: كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداء والبومة، وهذه يعني أمثلة على يعني ما يحرم من الطيور. قال: وما يأكل الجيف كالنسر، فما يأكل الجيف من الطيور أيضا فهو محرم. والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف، هذه أنواع من الغربان فإنها لا تحل، إلا قالوا غراب الزرع فإنه يكون أحمر، لونه أحمر ويتغذى على النبات، وأما ما يتغذى على الجيف كسائر هذه الطيور فإنه لا يحل. قال: وهو أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير، هذه كلها لا تحل. قال: وما يستخبث يعني عند العرب، فما استخبثه العرب فإنه يكون مستخبثا، لقول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: فما استطابه العرب ممن نزل هذا القرآن عليهم فهو طيب وحلال، وما استخبثوه فهو خبيث. قال: كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط الخفاش وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، فقالوا هذه كلها محرمة. والنيص يعني اختلف فيه العلماء، والمذهب أنه لا يحل، قالوا لأنه مستخبث ومستقدر عند العرب، والمسألة فيها خلاف، وعلماؤنا الشيخ بن باز بن عثيمين يجيزون أكل النيص، وقالوا يتغذى على جمار النخل ولا يأكل يعني نجاسات فإنه مباح وحلال. وقالوا إن أهل الخبرة يعرفون أنه طاهر، يسمى الدنقل الكبير، فقالوا إن النيص يعني مباح لا حرج فيه، وهو قول في المذهب. وكذلك الحيوانات النجسة لا تحل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة، والجلالة هي التي تتغذى على النجاسات، وأمر ابن عمر بحبس الدجاجة الجلالة، أمر بحبسها 3 أيام حتى يتغير ما في جوفها، وهذا يختلف من يعني دابة إلى أخرى. فالغنم من أهل العلم قال 40 يوما حتى يذهب ما في جسمها وفي دمها من النجاسات، يعني تمنع من أكل النجاسة وتؤكل أكل طيب، قالوا لكن لا يتغير هذا إلا بعد 40 يوم، فهذا يختلف من دابة إلى أخرى. لكن ابن عمر قال في الدجاجة الجلالة التي تتغذى على النجاسات أنها تحبس 3 أيام ويتغير طعمها ودمها ولحمها ويتغير تذهب عنه هذه النجاسة، لكن هذا يعرفه أهل الخبرة فيختلف من دابة إلى أخرى. نعم، غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضبا والنعامة والأرنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. وما مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. أحسنت. ذكر في هذا الفصل ما يباح من الحيوانات وحكم تناول المحرم في حال الضرورة وحكم الضيافة. وأوسع المذاهب في باب الأطعمة هو مذهب المالكية. فالمالكية عندهم يعني كل شيء حلال مما من الحيوانات، قالوا إلا ما ورد في الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فقالوا هذا هو المحرم، وأما ما سواه عندهم أنه حلال. هذا المشهور في مذهب المالكية، وإن كان هناك بعض المسائل في خلاف في المذهب المالكي، لكن مذهب المالكية هو أوسع المذاهب. فأباحوا مثل الحشرات، مثل بعض الطيور والسباع ونحوها أباحوها. قال: وما عدا ذلك فحلال للأصل، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. قال: كالخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحم الخيل، لكن يرى المالكية والأحناف أنها لا تحل. فالمالكية على أنهم توسعوا في باب الأطعمة، لكن الخيل قالوا لا تحل، قالوا للآية أن الله عز وجل يعني ساقها في مساق الامتنان في سورة النحل: والخيل والحميرة والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. قال: لم يذكر الأكل، فذكر يعني أنها تركب وأنها زينة ولم يمتن بالأكل. هذا مذهب المالكية والأحناف، لكن الصحيح الجواز بناء على الأصل ولما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الخيل، فهي مباحة على الصحيح. قال: وبهيمة الأنعام، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال: والدجاج، كذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. والوحشي من الحمر والبقر، كذلك الحمار الوحشي والبقر، بقر الوحش والضباء والنعامة، كلها حلال. والأرنب وسائر الوحش فإنها مباحة، ويحل لهم الطيبات وهي داخلة فيما يستطاب. قال: ويباح حيوان البحر كله، فكل حيوان البحر حلال، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فكل ما في البحر فإنه حلال. واستثنى الحنابلة ثلاث أشياء من صيد البحر فقالوا لا تحل. الأول الضفدع، قالوا لأنه يعني مستخبث، وثبت في حديث صحيح في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، نهى عن قتل الضفدع، فهو داخل ضمن الضوابط المتقدمة أن ما نهي عن قتله أنه لا يحل أكله. قال: والتمساح، قالوا لأن له نابا يفترس به. والحية، قالوا لعموم دخولها في الحيات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقالوا أن قد تضر، فإنه قد يثبت ضرر فيها. فالحنابلة أباحوا جميع لحم البحر إلا هذه الثلاث: الضفدع والتمساح والحية. وذكر بعض الحنابلة ابن حامد وغيره أنه يعني هناك سمك له يعني مقدمة في وجهه كالمنشار، ويظهر الله أعلم يريدون بذلك القرش، سمك القرش، فقال إنه لا يحل لأنه مفترس. هكذا ذكر بعض الحنابلة، ولكن المشهور في المذهب أن جميع لحم وحيوان وصيد البحر أنه حلال، من القرش ومن غيره أنه حلال إلا هذه الثلاث. قال: ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منهما يسد رمقه، يعني شخص اضطر إلى الميتة فإنها تباح له، وإذا اضطر إلى نوع من الطعام مما يحرم قال يباح إلا السم، لأن السم يؤدي إلى قتله. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا منفعة فيه بل فيه ضرر متحقق. أما ما سواه قال يباح. لكن قالوا يباح ما يسد الرمق، فلا يأكل من الميتة إلا ما يسد جوعه، فلقول الله تعالى غير باغ ولا عاد. قالوا باغي يعني أن يوجد غيرها ويذهب إلى الميتة، فلو كان مثلا عنده خبز أو عنده مثلا طعام آخر فيتركه يقول يريد لحم ميتة، إما يعني مثلا في بلاد الكفر يذبح على غير الطريقة الإسلامية فهو ميتة، فيقول أنا يعني أريد أن أكل من هذا مع أنه يوجد ما يستغني به يعني، فقالوا هذا يعتبر باغي. قال ولا عاد، قالوا العاد هو المتجاوز في الأكل، يعني أكل ما يذهب عنه الضرورة والموت وضمن أنه لن يموت، مع ذلك يتجاوز يأكل أكثر مما يحتاج إليه. لكن إذا كان في أرض مهلكة ويعلم أنه لو أكل شيء يسير سيجوع بعد قليل سيلحقه الضرر، أو قالوا أن يحمل معه من لحم هذه الميتة ما يحتاج إليه، يعني قد يعني يلحقه جوع ويلحقه ضرر فيما بعد، فيأخذ معه يتزود منها، فإذا جاع فإنه يأكل منها. قالوا أنه لا حرج عليه في ذلك. قالوا ولا يباح له أن يأكل إنسان مثلا، إذا احتاج إلى إنسان يعني معه صاحب له وجاع فإنه قالوا لا يأكل إذا كان مسلم. كذلك قالوا لو كان ذمي لأنه معصوم الدم فليس له أن يأكله. وقالوا كذلك إذا كان يندفع بأن يأكل أجزاء من جسده، كان يأكل ساقه أو يده، فإنه يباح له ذلك لأنه ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن قالوا لا يقتل غيره ليبقي نفسه، أما إذا كان محارب من أهل الحرب فإنه يباح. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب له بذله مجانا، يعني شخص في برد شديد وكان مع غيره يعني ما يدفيه مثل معه فروة أو ثوب أو نحو ذلك، فإنه يجب على الغير أن يبذله له مجانا لتسلم نفسه وروحه، يجب عليه أن يبذله له مجانا. أو كان مثلا مع غيره دلو وهم عند بئر ولا يستطيع أن يخرج ماء إلا بدلو غيره، قال يجب على هذا الغير أن يبذل له الدلو مجانا ليستخرج الماء من البئر. قال إذا كان تبقى يعني العين، لكن لو كانت تتلف، لو كان مع غيره طعام، فهل يجب على الغير أن يبذل الطعام؟ قالوا إذا كان يستغني عن الطعام يجب عليه أن يبذله له مجانا أو بسعر يعني بسعر المثل لا يرفع عليه لحاجته لأنه مضطر إلى هذا، فيبيعه الطعام بسعر مثله أو يبذله له مجانا، لكن لا يمنعه ولا يبيعه بسعر يعني عالي بحيث أنه يستغل حاجته لهذا الطعام. قال ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني من أكل من شجر أو ثمر غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، يعني لا يأخذ معه خارج هذا البستان شيء، فأتى إلى بستان ليس عليه حائط يعني مجموعة شجر وهو جائع يحتاج إلى هذا الطعام، فدخل إلى هذا البستان وأكل ما يسد جوعه فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا حرج. أما إذا كان هذا البستان محوط بسور فلا يجوز له أن يدخل، لا يحل له أن يدخل، أو كان هناك حارس للبستان فيجب عليه أن يستأذن من غيره، يستأذن من صاحب البستان. وكذلك لو كان الشجر متدلي في الشارع في الخارج قالوا له أن يأكل، قالوا له أن يأكل لأن صاحبه كأنه بذله لما خرج هذا الثمر إلى الخارج، أما إذا كان يعلم أنه يمنع من الأكل فليس له أن يأكل إلا بإذن. قال فله الأكل منه مجانا من غير حمل، ليس له أن يأخذ معه خارج البستان وإنما يأكل قدر حاجته ثم يخرج ولا يتخذ معه شيء. قال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. تجب الضيافة إذا أتى ضيف، المراد بالضيف يعني من كان من خارج البلد، أما إذا كان من داخل البلد فلا يعد ضيفا، الضيف هو الذي يأتي من خارج البلد. فإذا أتى من خارج البلد إلى إحدى القرى، قالوا المدن غالبا تكون فيها مأوى وفيها سكن وفيها أماكن للطعام والشراب ونحو ذلك، أما القرى قالوا في الغالب أنه لا يتوفر فيها شيء، ليس فيها إلا بيوت أهل القرية. قالوا: فيجب إذا أتى مسلم إلى قرية يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما وراء ذلك فهو صدقة. فقالوا: تجب ضيافة المسلم. والقول الثاني في المذهب المسلم والذمي، إذا أتى إلى هذه القرية مسلم أو ذمي فتجب ضيافته، على القول الثاني في المذهب. والمشهور في المذهب أنه خاص بالمسلم المجتاز به في القرى، قالوا المدن لا يجب، هذا المشهور في المذهب. والقول الثاني أنه إذا أتاه قاصدا له من خارج البلد فتجب عليه ضيافته، يعني أتى شخص من خارج البلد إلى شخص بعينه، قالوا تجب الضيافة يوم وليلة. والقول الثاني أنها تجب ثلاثة أيام بلياليها، قالوا ضيافة ثلاثة أيام فما وراء ذلك فهو صدقة. وإذا أتى ضيف إلى بلد ولم يضيفوه قالوا له أن يأكل من مالهم بغير إذنهم، وهذا ثابت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أتى إلى بلد ولم يضيفوه فله أن يأكل من مالهم بغير إذنهم. كذلك إذا أتى إلى مثلا شياه بلبر وكان محتاج إلى الحليب فله أن يحلب هذه الشاة عند الحاجة، إذا كان معها راعي فإنه يستأذن، أو مثلا ناقة يريد حليب قالوا له أن يحلبها وأن يشرب، أما إذا كان معها راعي فلا بد أن يستأذن من مالكها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. ولا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. ويشترط للزكاة أربعة شروط: الأول أهلية المزكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى. ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. الثاني الآلة، أتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا. ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد. أحسنت. يعني الزكاة هي الذبح، والمراد بها ذبح الحيوان المأكول البري أو نحوه بقطع حلقومه أو مريئه أو عقر ممتنع، هذا هو تعريف الزكاة. قال: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة. فإذا قدر على الحيوان ولو كان صيد، لو كان مثلا ظبي أمسكه فإنه لا يقتله إلا بالذبح، لو يعني قدر على هذا الصيد كان بين يديه فإنه لا يحل إلا بذبحه. فلا يحل مثلا أن يضربه أو أن يرميه بالسلاح مع بطنه أو نحو ذلك، لا يحل دام أنه مسكه وقدر عليه فإنه يذبح. قال إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، إذا كان الجراد والسمك فإنه يحل، لقوله عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان الجراد والحوت، فالجراد والسمك مباح بلا تذكية. قال وما لا يعيش إلا في الماء، أما إذا كان يدخل ويخرج بين الماء والبحر فإن بين الماء واليابسة فإن المذهب أنه لا يحل إلا بالتذكية إذا كان له دم، لكن مثل السرطان الصغير هذا اللي يخرج على الشواطئ ويدخل إلى البحر ظاهر المذهب أنه لا بد من تذكية، لكن ما يمكن يذكى هذا السرطان، لكن قالوا هذا ليس له دم يسيل، إذا كان ليس له دم يسيل يكون كالجراد فيباح من غير تذكية. قال ويشترط للذكاة 4 شروط، الشرط الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، فلا تحل ذبيحة المجنون ولا السكران ولا الصغير غير المميز، لا تحل ذبيحتهم، مسلما أو كتابيا، فالمسلم ذبيحته حلال، كذلك الكتابي اليهودي والنصراني ذبيحته حلال لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم يعني ذبائحهم، فاليهود والنصارى ذبحهم حلال، لكن إذا ذبح وذكر اسم غير الله عز وجل كان يذبح باسم المسيح أو يسوع أو نحو ذلك أو بالصليب ذبح، فهل تحل ذبيحته أو لا؟ على قولين عند أهل العلم، يعني من أهل العلم من يقول أنها جائزة لأن هذا هو حال النصارى واليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وصفهم القرآن، ومنهم من قال لا تحل وهو مذهب الجمهور والحنابلة، قالوا إذا سمي عليها غير الله من المسلم فلا تحل، فغير المسلم من باب أولى، فقالوا لكن لو ذبحها من غير أن يعني يسمي الله أو من غير أن يذكر اسم غير الله فإنها تحل، أما إذا ذكر اسم غير الله عليها قالوا إنها لا تحل. قالوا وكذلك المجوس، وذهب بعض أهل العلم أن المجوس تحل ذبيحتهم، قال لأن لهم كتاب ورفع، لكن عامة أهل العلم والأكثر على أنه على أنها لا تحل. قال ولو مراهقا، لو كان صغير عمره 10 9 يعني مميز ولكنه لم يبلغ طفل صغير، قالوا تحل ذبيحته، أو امرأة كذلك ذبيحة المرأة حلال، أو أقلف، يعني النصارى لا يعني لا يختتنون، فلو كان نصراني أو مسلم يعني لم يختتن فإن ذبيحته حلال، أو أعمى تحل ذبيحته، لعموم الأدلة وعدم المخصص. قال ولا تباح ذكاة سكران ومجنون، لأن الذبيحة لابد فيها من قصد وتسمية، وهذه لا تصح منه لأنه لا عقل له، ووثني ومجوسي ومرتد، ولو تنصر أو تهود المرتد فإن لا تحل ذبيحته، فلو كان شخص مسلم ثم ارتد عن دين الإسلام وصار يهوديا أو نصرانيا قالوا لا تحل ذبيحته، لأن المرتد كافر لا تحل ذبيحته. قال الثاني الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد، لابد أن يكون له حد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، فلا بد أن يكون له حد، له آلة حادة. قال ولو مغصوبا، لو كانت السكين مسروقة، سرق سكين أو غصبها وذبح بها، قالوا فإنها حلال لأن النهي يعود إلى أمر خارج، أو كانت سكين من ذهب أو من فضة أو نحو ذلك قالوا هي حلال. قال وحجر وقصب وغيره من الخشب أو من الحجر ما دامت حادة وتنهر الدم فإنها حلال. قال إلا السن والظفر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، ويقاس على السن كل عظم، فالعظام لا تحل. وكذلك الظفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما السن فعظم، فعلل النهي عن الذبح بالسن لكونها عظم، فكل العظام لا تحل. كذلك الظفر قال: مدى الحبشة، والحبشة يعني يذبحون بأظفارهم التي بأيديهم، يعني يذبح بيده بظفره. فلو كان الظفر يعني مثلا مستقل يعني لم يكن تشبه بالحبشة، فقالوا الظفر لأن الحبشة يذبحون بأيديهم بأظفارهم التي بأيديهم. فأول مسألة فيها خلاف، منهم من يقول يمنع سواء كان الظفر مستقلا منفصلا أو كان متصلا. قال الثالث: قطع الحلقوم والمريء. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، فلا بد من قطعهما، لا بد من قطعهما، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا لا بد من قطع الحلقوم والمريء، مجرى النفس ومجرى الطعام. ومن أهل العلم من قال لا بد من قطع الودجين مع الحلقوم والمريء، فيكون المطلوب أربع: الودجين وهما عرقين رئيسيين للدم في الجسم، وبقطعهما يخرج الدم من الفاسد من هذه الذبيحة. فقالوا لا بد من قطع الودجين لقوله ما أنهر الدم، والذي ينهر الدم هو الودجين، وهما عرقان بجوار الحلقوم والمريء. ومنهم من قال ثلاثة من أربعة، يعني الحلقوم والمريء والودجين، فقال لو قطع ثلاثة من أربعة أبيحت الذبيحة، لكن لابد من قطع الحلقوم حتى لا يعني يعذب هذه الشاة، لابد من قطع الحلقوم حتى يعني لا تتعذب. إذن المسألة فيها خلاف، والأحوط أن يقطع مع الحلقوم والمريء أحد الودجين. قال: وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، كان عندهم إبل فند منها بعير فذهبوا يطلبونه فلم يستطيعوا، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما ند منها من بعير فاصنعوا به هكذا. فإذا يعني مثلا الشاة أو الثور أو مثلا الجمل هاج ولم يستطع أن يتمكن منه إلا برميه برصاص أو رميه بكالصيد، قالوا فإنه يباح للضرورة. قال: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح، لأنه لا يدرى هل مات بسبب الرمي بسبب الصيد أو مات غرقا بسبب الماء، فلو كان رأسه بالماء فهنا يعني جانب حظر وجانب إباحة، فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. قال الرابع: أن يقول الذابح عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما ذكرت اسم الله عليه فكل. وقالوا لا يجزي إلا بسم الله، فلو قال بسم الرحمن أو بسم الإله أو بسم الرحيم على المذهب لا تجزي، لا بد أن يقول بسم الله. وعند الحنابلة أنها شرط في حل الذبيحة، فلا تحل الذبيحة إلا بالتسمية إلا إذا نسي، فإذا نسيها فإنها تسقط، فقالوا لا بد أن يقول بسم الله. وإذا كان لا يحسن العربية شخص مسلم ولا يعرف العربية، فقالوا إنه يعني يأتي بأي لفظ بمعنى بسم الله بلغته، فيأتي بمعنى بلغته بمعنى بسم الله. قال: فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا، إذا نسي التسمية على الذبيحة فإنها تحل. ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن قوما يأتوننا بالطعام لا ندري أسموا الله عليه أم لا، قال: سموا الله أنتم وكلوا، فهم قوم مسلمين لكنهم قد ينسون التسمية، فقد سموا الله أنتم وكلوا. والشافعية عندهم أن التسمية سنة وليست بواجبة، واستدلوا بهذا الحديث قال: سموا الله أنتم وكلوا، لكن الأصح المذهب عند الحنابلة، لكن الحنابلة قالوا تسقط سهوا ولا تسقط جهلا، فلو كان إنسان جاهل فلا يعرف أن التسمية واجب قالوا لا تحل، أما إذا كان ساهيا ناسيا فإنها تحل. قالوا مثل لو أكل في رمضان ساهيا فإن صيامه يصح، لكن لو أكل جاهلا قالوا لا يصح صيامه. قال ويكره أن يذبح بآلة كالة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال وأن يحدها والحيوان يبصره، قال يكره لأن هذا في نوع من تعذيب البهائم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن توارى الشفار عن البهائم، أن توارى السكاكين عن البهيمة. قال وأن يوجهه إلى غير القبلة، هذا المذهب قالوا مستحب في العبادات كلها أن يستقبل القبلة، فلو توجه إلى غير القبلة تصح ومباح، ولكن قالوا يكره، يكره له أن يذبح لغير القبلة. قال وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، قالوا لما فيه من التعذيب، فهذا فيه تعذيب للحيوان، لذلك قال طائفة من العلماء من الحنابلة أنه يحرم، ولا يعني نكتفي بالكراهة وإنما يحرم هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، فينتظر حتى تبرد ثم يسلخ جلدها. عفى الله لكم وأحسن إليكم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، ونوع الثاني الجارحة فيباح ما قتله إذا كانت معلمة، الثالث إرسال الآلة قاصدا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل، الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة. أحسنت. الصيد قال هو اقتناص الحيوان الحلال المتوحش طبعا إذا كان غير مقدور عليه كما تقدم، أما إذا كان في شبكة وقادر عليه فإنه لا يحل إلا بالذكاة، لكن إذا كان حيوان يعني متوحش ليس من بهيمة الأنعام ونحوها، حيوان متوحش واقتنصه وهو من الحلال فإن هذا هو الصيد. وقالوا إن الصيد هو من المباحات وهو لا شبهة فيه، وهو أحل ما يؤكل، قالوا أحل ما يؤكل الصيد، فقالوا على مذهب الحنابلة أن أطيب ما يؤكل الصيد، وأطيب المكاسب الزراعة على المذهب، قالوا أطيب المكاسب الزراعة لما فيها من التوكل على الله عز وجل، وأطيب الأكل الصيد، قالوا لأنه لا شبهة فيه، هذا هو المشهور في المذهب. قال لا يحل الصيد المقتول بالاصطياد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة ممن تحل ذبيحته كما تقدم في المسلم العاقل أو الكتابي ممن تحل ذبيحته. قال الثاني الآلة التي يقتل بها الصيد، قال وهي نوعان، النوع الأول محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح لا تكون كالة ولا يتعذب بها الحيوان، وإنما تكون ذات حد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أصاب بحده يعني المعراض فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، إن أصاب بثقله بعرضه فلا تأكل، أما إن جرح وأصاب بحده فكل، يعني السهم والرمح عندما يصيب بالحد بحده فينفذ إلى الجلد فإنه يباح، أما إذا كان بالثقل صاد بثقله فإنه لا يحل. قال وأن يجرح، لابد أن يجرح، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: فإن قتله بثقله لم يبح. قال: وما ليس بمحدد كالبندق. البندق يعني شيء من الحصى من الطين ونحوه. قال: هذا لا يحل الصيد به، لأنه يعني يموت الصيد بسبب الثقل. أما الرصاص عندنا وسلاح فإنه يعني يقتل بحده، فهو أشد من السكين يعني في نفوذه وقوة نفوذه في الصيد. فالرصاص عندنا هذا يعني متفق على إباحته، لكن الكلام في الحصى ونحوه مما يقتل بثقله، فالمشهور في المذهب أنه لا يحل. مثل الصيد الآن في النبالات في الحصى، قال: هذا لا يحل لأنه لا يجرح وإنما يصيب بثقله. قال: والعصا، إذا ضرب الصيد بعصا قالوا لا يحل. والشبكة، وضع شبكة فوجد فيها طيور وجدها ميتة قالوا لا تحل. إن أدركها فذكاها وهي حية حياة مستقرة حلت، لكن إن ماتت بسبب بقائها في الشبكة فهي ميتة. والفخ، لو وضع فخا فصاد أمسك الصيد فجاءه وهو ميت فإن لا يحل، يعني لا يحل أكله، لا يحل ما قتل به، فهو يقتل بثقله، فهو من المنقوذة. قال: والنوع الثاني مما من الآلة الجارحة، يعني سواء كانت طيور كالصقر ونحوه أو كانت يعني الكلاب المعلمة فإنها تحل، فيباح ما قتلته إن كانت معلمة، يعني إذا كانت معلمة فإنها تباح، لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. قالوا: والكلب المعلم يشترط فيه ثلاث شروط. الأول، الأمر الأول أنه إذا استرسل أرسل، وإذا زجر انزجر، ولا يأكل لنفسه. فالصيد يعني لا يباح إلا بثلاث شروط، الصيد بالكلب لا يباح إلا بثلاث شروط. الأمر الأول أن حتى يكون معلم، إذا استرسل يرسل يعني يذهب، وإذا زجر انزجر، إذا يعني عبارات يعرفها أهل الصيد يتعاملون بالصيد بالكلاب، إذا زجره بلفظ يقول له يمتنع فإن هذا يباح. الأمر الثالث أن لا يصيد لنفسه، لا يأكل، فإن أكل فإنه لا يحل. إذا أكل قبل أن يأتيه المعلم معلم الكلاب فإنه لا يحل. أما الطير قالوا اشترط شرطين: إذا استرسل فإنه يرسل، وإذا انزجر فإنه ينزجر. قالوا هذا يباح. أما إذا أكل الطير فإنه لا مانع من ذلك، لأنه قال لا يمكن تأديب الطير. أما الكلب فإنه يمكن تأديبه بالضرب ونحو ذلك فيتعلم، أما الطير قالوا لا يمكن أن يؤدب على أنه لا يأكل لنفسه. قال الثالث: إرسال الآلة قاصدا، لابد أن ينوي ذلك. فلو مثلا رأى لص، أو رأى شيء يظنه لص في مزرعة أو نحو ذلك فرماه فتبين أنه صيد قالوا لا يحل، لأنه لم يقصد قتل الصيد. قال لابد أن يعني يكون قاصد. كذلك لابد أن يرسل الكلب أو الطير قاصدا، فلو انطلق الكلب وصاد من غير أن يرسله قالوا لا يحل، أو انطلق الطير وصاد من غير أن يرسله قالوا لا يحل. قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. يعني الكلب رأى مثلا صيد فانطلق إليه وصاحبه لم يعلم فزجره صاحبه فزاد في عدوه قالوا يباح. أما إذا لم يزد في عدوه أو لم يعلم به فإنه لا يباح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فإذا لم ترسله فإنه لا يحل الأكل. قال الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. إذن الحنابلة فرقوا في التسمية بين الصيد وبين الذبيحة الذكاة، فقال الزكاة إذا تركها سهوا أبيحت، وهنا قالوا في الصيد إذا تركه سهوا لم يباح، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا لأنه لابد من القصد، ولا نتحقق من القصد إلا بالتسمية، هكذا قالوا. أما الذبيحة فقالوا لا يأتي إلا وهو قاصد ذبحه، لكن قد يذهل عن التسمية. والقول الثاني في المذهب قالوا إن النسيان في الصيد يعني أكثر، والأولى أنه يعني يقال بإباحة الصيد إن نسي التسمية يعني أولى من الذكاة. فالقول الثاني وهو الأصح أنه إن نسي التسمية في الصيد أنها تباح كما في أدلة الذكاة. قال ويسن أن يقول معها الله أكبر كالذكاة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه في أضحيته لما ذبحها قال بسم الله والله أكبر. ولو ذكى الشاة فاستأصل رأسها مثل بالسيف أزال الرأس مرة واحدة قالوا تباح، لأنه المقصد قطع الحلقوم والمريء. فلو مثلا أخذ السيف وقطع الرأس وطار الرأس مباشرة قالوا تحل، لأن المقصود